وإياكم مع فضيلة الشيخ محمود حسنين الكلحي ومع آيات الله البينات، فليتفضل سيادته مشكورا. أسألتم

وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان نلزمناه طائره في ما يهتدي Oh,

سبيل Oh, God.